يقول في الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان مر معنا في الربع النووية، وفي آخر آية في البقرة بلا تؤاخذنا إن نسينا الآية، كيف نسأله عدم المؤاخذة في شيء لا نؤاخذ فيه أصلا؟ والجواب أن ذلك لأمرين، أحدهما تأكيد وقوعه، والثاني شهود نعمة الله عز وجل علينا في عدم المؤاخذة. فأنت إذا دعوت الله عز وجل لئلا يؤاخذك فيما تفضل به عليك فأنت تشهد نفسك النعمة في ذلك وتؤكد هذا المعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.